عارفين القصة ايه؟ ان انا كنت في زيارة امريكا ودخلت المسجد ففوجئت بولد ما شاء الله لا قوة الا بالله على وجهه هالة من نور. فقلت له سبحان الله العظيم انت يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي معادك هنا؟ انت هنا ازاي؟ فقال لي ده انا قصتي تجيب. فقال لي ان هو راح امريكا وفلت من اهله هنا فانفتحت عليه الحياة زنا وخمر وربا وفي الكريتس كارد وإمار وضاع. يقول قعدت سنة في الضياع لحد ما جت في وقت الشتاء وأصبت بكحة وكنت لوحدي ساكن في شقة فكنت أكح أكح أكح لحد ما أقع من على السرير ومفيش حد معايا. ففي لحظة ساعة ما وقعت من على السرير قلت يا رب، وكلمة يا رب فجرتني يا رب يا رب. وفجأة قلت يا رب، طب يا رب بإيه؟ أنا سنة لا صليت ركعة ولا صمت يوم ولا دخلت مسجد ولا عملت خير، سنة غرقان بعيد عنك، يا رب بإيه؟ قال ولقيت نفسي بخرج جري في الشوارع والمطر أدور على أي مسجد لحد ما لقيت المسجد ده دخلت وما خرجتش من باب المسجد ده أديلي 6 شهور أعبد ربنا واخدم المسجد. قلت له قلت لكم يا رب بإيه؟ ومع ذلك الله اللي أنا عايزك وتحبوه الليلة دي خد بإيده ودخله بيته وشغله عنده ما طردوش وما خرجوش. هو ده الله الله الله اللي احنا ربنا عرفنا بنفسه في 3 آيات. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الأحد الله الصمد الله لم يكن له كفوا أحد. ودي الراحة. عارف لما تعرف ربنا كده ملوش وزير ولا وكيل ولا شريك ولا ابن ولا زوجة، كفوا أحد ملوش أي حد، الله تستريح. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. الله يا شباب، الله يا مسلمين، الله يا موحدين، الله واحد لا شريك له، فتعيش مرتاح. عشان كده ربنا أمرك انك تحمده على النعمة دي، على نعمة ان ربك واحد. وقل الحمد لله، قول الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا. الله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح نادى أصحاب السفينة يا الله. لما السفينة اللي هي 98 دي غرقت وروحنا نشوف الناس نقابلهم سبحان الملك، نغسل نكفن نعزي، الله يرحمهم رحمة واسعة. قابلت واحد منهم، ايه الاخبار؟ قال لي 30 ساعة ما فيش على لساننا كلمة غير يا رب يا رب يا رب. شفت ازاي؟ عجب عجيب. ولكن خطر ببالي دلوقتي حاجة نفسي اقولها لكم، كل اللي قاعدين قدامي دلوقتي بيسمعوني اللي شايفيني، عايز اسألكم سؤال. الأسبوع اللي فات دعيتكم للتوبة، توبتم؟ قلت يا رب ولا لازم يغرقك يحطك في البحر ويعرضك للخطر عشان تقول يا رب؟ أصل في بعض الناس ما بيجيش إلا كده، لازم ربنا يبتليه بسرطان عشان يقول يا رب، لازم يفضحه عشان يقول يا رب، لازم يفقره عشان يقول يا رب. لا يا ابني، فوق واصحى، صحصح بقى، قول يا رب من دلوقتي. انا هعرفك دلوقتي مين ربنا. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال لك رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف يا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قول يا الله يا الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم. ازيك فضلت الشيخ؟ مرحبا. والله عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. اولا عايزين نطمن على قناة خير. الله المستعان. يعني مشاكل ادارية بينهم وبين بعض انا ما اعرفهاش. طيب يعني خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. طيب صلاة السنة بتاعت العصر اللي هي القبلية، اربع ركعات متصلة ولا ركعتين ركعتين؟ ايهما الاثنين ينفعوا؟ طيب ماشي. في بقى موضوع عايزين ايه نفضفض فيه، على اساس ان هو ايه حصل امبارح، اللي هو مسألة يعني بعض الدعاء اللي راحوا الدنمارك وعملوا مسألة الحوارات. احنا النهاردة بنتكلم عن ربنا، ما تجيبيش سيرة حد. لا ما انا ما جبتش سيرة حد ده. يعني احنا خلينا النهاردة مع ربنا. الله، عايز كل الناس اللي لادي نقول يا الله. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ يا مرحبا. مرحبا بك، ربنا يبارك فيك. احمد عبد الرحمن من المنصوره. اهلا يبارك فيك. كنت عايز اسال بس، صلاه الفجر مكسر فيها جدا، ربنا يتوب عليك. خيرا. طرف الشيخ ابراهيم فتح بتاع كفر الشيخ. قال الحسن، ربنا يبارك فيك، لا تعصيه بالنهار يقيمك بالليل. لا تعصيه بالنهار يقيمك بالليل. قالوا من أطاع الله في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. ضبط النهار يتضبط الليل، وضبط الليل يتضبط النهار. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مرحبا. مرحبا. لو سمحت عايز أسألك بس عن صلة الرحم. ليه أخت كان والدتي كان عندها فشل كلوي وكانتش برضك بتسأل فيها، ووالدي جاله غلطة يعني ورم في المخ برضك قعد يجي 6 أشهر ما بتسألش عليه، حتى جه قبل ما يموت جت شافته مرة حالته تعبانة تعبانة خالص برضك ما سألتش، حتى لما جيت مات ما جتش الدفنة بتاعته ولا حضرت ولا أي حاجة. هل ده أنا عايز أعرف يعني هل ده علينا إثم؟ إحنا دلوقتي مقطعنا. لا أنتوا قطعنا، ده غلط. يعني ده مبدأ من مبادئ الإسلام أنه لا يعالج الظلم بظلم، لا يرد الظلم بظلم. فهي أساءت وأخطأت، ولكن من عالجش الغلط ده بأن احنا نقطعها. لا، هي غلطانة لا شك وآثمة وحسبها عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن انتم تديموا على اتصالها ودعوتها ودعائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي ولكن لهم رحما أبلها بلالها. يعني ليسوا بأوليائي يعني هم فيهم أخطاء، لكن لهم رحم أبلها بلالها يعني بلها، كل أسبوع مرة، كل أسبوعين مرة، كل 10 أيام مرة، ما تقطعهاش خالص. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. نعم. حضرتك أولا أنا عاوزك تدعي لي بالهداية إن شاء الله. ربنا يهديكي ويتوب عليكي. ربنا يبارك فيك. وبسأل حضرتك عن طلاق البدعي عن الإمام مالك، وطبعا أجاز فيه حاجات، واللي هي إسقاط يمين، رأي حضرتك فيها؟ الإيه التاني؟ السؤال التاني إيه؟ إسقاط اليمين. إسقاط اليمين؟ أيوه. يعني إيه إسقاط اليمين يا ابني؟ يعني اللي هو مثلا يطلق 3 مرات وفي إسقاط يمين ليه، بيبقى يروح دار الإفتاء يعملوا إسقاط يمين ويبقى ردة يمين، بيعمل رد يمين. لا أنا ما أعرفش اللعبة في الدين. شوفي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الطلاق البدعي يقع قولا واحدا، دول الفقهاء الأربعة على هذا لم يختلف منهم أحد. طلاق البدء اللي هو الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يعني تكون حاضت وطهرت وبعدين وهي طهرة من غير ما يجمعها إطلاقا في مدة الطهر دي، مدة الشهر، يطلقها. ده الطلاق السني. لكن لو جمعها يبقى طلاق بدعي، هو ده معنى كلمة الطلاق البدعي. الطلاق البدعي يقع، ما فيهاش كلام، واللي يقولك غير كده بيضحك عليكي. واوع حد يفكر ان ده تشدد في الدين. لا، يعني حد هيضحك عليك ويقولك ده تشدد في الدين. لا، ده احنا بنتكلم بكلام الفقهاء وكلام العلماء وكلام ابن عمر نفسه اللي في الحديث اللي بيقوم عليه الموضوع ده كله. هل حسبها عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة؟ قال نعم. الموضوع منتهي. الموضوع بقى اسقاط، انا معرفش في موضوع اسقاط. انت كده معك يا باشا. السلام عليكم يا باشا. اطلع بركات. ايوه يا باشا. كان اسمع الشيخ محمد النب. الو عم السلام الشيخ. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا اخي. السلام النبي. السلام عليكم يا اخي. الو يا ابني. السلام عليكم يا اخي. اطلع بركات يا اخي. السلام عليكم يا اخي. بقول لك السلام عليكم. صار في حاله طلاق، حاله طلاق وشطاب الزور. بيقول ايه؟ مش سامعه. حال الطلاق. حال الطلاق مش فاهم السؤال. قول، سيبه يقول. كان في 2 يعني كانوا بيتطلقوا. واحد شهر زور. يعني ايه شهر زور؟ يعني شهر مش حصلت يعني، بس البنت مثلا. الو انا سامعك يا ابني اتكلم. انا مش سامعك، اتفضل. سامعني؟ سامعك. البنت يعني كانت مظلومه. هو شهد معاها. البنت كانت مظلومه. شهد معاها بالزور. بس هو ما شافش حاجه. وبعدين هو شاهد زور. ايه السؤال بقى؟ هو شاهد معايا. ايه السؤال؟ هو شاهد زور. ايه السؤال؟ هو شاهد زور. ايه السؤال؟ شوف يا اخي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في حاجة اسمها اليمين الغموس. اليمين الغموس ده انك انت تتأخذت الورقة دي وحطتها في جيبك وتقول والله العظيم ما خدتها، ده جزاء غمسة في جهنم. يبقى الراجل اللي شهد على الطلاق عشان ينفعها فشهد بالزور، هي عملت وقال ما عملتش، يبقى هو ده زي اليمين الغموس كده، انه هي دي شهادة الزور. فاذا كان كده ده حساب عند ربنا سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. نسأل الله لنا ولكم العافية. عايزين نرجع لربنا. اتصالات يا عمي ارحمونا شوية. الله يرحمك. إليه تمد الأكف في الأسحار والأيادي في الحاجات والأعين في الملمات والأسئلة في الحوادث. الله. باسمه تشد الألسن وتستغيث وتلهج وتنادي، بذكره تطمئن القلوب وتسكن الأرواح وتهدأ المشاعر وتبرد الأعصاب ويسوب الرشد ويستقر اليقين. الله لطيف بعباده. الله. نفسي الليلة دي أعرفكم بأسماء الله الحسنى 99. الليلة دي كل اسم كده بكلمة واحدة بس. شوف اسم الله اللطيف. خلي بالكم انا بحبكم في الله، انا نفسي تعرفوا ربنا عشان تحبوه. عارف يعني ايه اللطيف؟ مش ان واحد يمسك السبحة يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الدروشة، لا مش ده الموضوع. عايزك تفهم يعني ايه اللطيف. اللطيف تفهمها من سيدنا يوسف. سيدنا يوسف بعد ما عانى الامرين اخواته رموه في البير وخرج باعوه بثمن بخس وراح عند امرأة العزيز كانت عايزة تفتنه وتضيعه، وبعد كده ترمى في السجن 7 سنين او اكثر. سيدنا يوسف بعد ما خرج من السجن بعد الفتنة، فتنة عظيمة انا مش عايز استطرد، ها سيدنا يوسف بعد ما خرج بالفتنة العظيمة جدا دي من السجن وبقى عزيز مصر، اجعلني على خزائن الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ابن الجوزي عليه رحمة الله، أنا نفسي أجيب لكم كلام ابن الجوزي النهاردة عن ربنا فادوني فرصة أتكلم الله يرحمكم. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما بقى عزيز مصر، ابن الجوزي يقول ايه؟ انظر الى ذل المعصية وعز الطاعة. الواد اللي كنت بقول له توب. انظر الى ذل المعصية وعز الطاعة. انظر الى اخوة يوسف حين جاءوه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. شوف ذلهم قد ايه وهو بيقول لهم انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. ماشي ماشي، عايز اوصل لاسم اللطيف. بعد جاب ابوه امه رفعهم على العرش خروا له سجدا. قال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء. يا يعني كل شيء في الكون لا يجري إلا بمشيئة الله، وهذه المشيئة يحفها اللطف. فصفات الله لا تنفك، مرتبطة بالأسماء والصفات والأفعال، سبحان الله العظيم. فربنا كأن سيدنا يوسف بيقول ربنا سبحانه وتعالى كل اللي جرى ده جرى بمشيئته ولطفه، لطف بي لما طلعت من البير وموتش في البير، ولطف بي لما دخلت بيت العزيز ليعتنى بي ابن نبي يتربى فين، ولطف بي لما نجاني من امرأة العزيز وألفي سيدها لدى الباب، ولطف بي. كل ده قدر ومشيئة ولطف. انا عايزك تعرف ربنا كده لطف بيك قد ايه، تقول ده انا في اليوم الفلاني كان كذا ولطف بي. سبحان الملك. اللطف نوعين، لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر عارف زي ايه؟ لما تكون انت ماشي في الشارع كده وانت وزوجتك وولادك، وفجأة لقيت ابنك نزل الشارع، جريت لحقت الولد من بين العربيات من تحت العجل العربية، ربنا لطف. ده لطف ظاهر. واللطف الباطن ان ربنا ينزل على قلبك الرضا، انك تبقى عايش بالرضا. الرضا عدم طلب الانتقال عن المقدر، تبقى راضي. ده اللطف الباطن. قال ابن القيم عليه رحمة الله فيسير العبد بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يرضيه بما يقدره. الله الله الله. ربنا سبحانه وتعالى اللي انت عايش بين عطفه ولطفه، عطف الله عليك يقيك ما تحذره. يا رب يستر، يا رب يلطف يلطف، يا رب عافيني يعافيك، يا رب اديني يديك، يا رب اصرف عني يصرف عني، ولطفه يرضيك بما يقدر. لما يقدر غير اللي انت عايزه يرضيك، لانك انت ما تعرفش مصلحتك فين. الله. تعالوا كلام ممكن هيبقى من وجهة نظركم كلام كبير مش فاهمين، بس لازم اللي يتكلم عن ربنا يقول كلام كبير. ابن الجوزي في كتاب المدهش لما يجي عرفنا بربنا يقول ايه، اول ليس له ابتداء، اخر جل عن منتهى، ظاهر بالدليل، باطن بالحجاب، يثبته العقل ولا يدركه الحس، كل مخلوق محصور بحد، مأسور في سور قطر، والخالق بائن مباين عن خلقه. إنما يقع الإشكال في وصف من له أشكال، وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال. أما من لم يزل ولا يزال فما للحس معه مجال، عظمته عظمت عن نيل كف الخيال، كيف يقال له كيف والكيف في حقه محال، أنى تتخايله الأوهام وهي صنعه، كيف تحده العقول وهي فعله، كيف تحويه الأماكن وهي وضعه، انقطع سير الفكر، وقف سلوك الذهن، بطلت إشارة الوهم، عجز لطف الوصف، عشيت عين العقل، خرس لسان الحس، جادة التسليم سليمة. سلم سلم، تعرف ربك سبحانه وتعالى، سلم تعرفه جل جلاله. بث الحلم فلم يعارض بلم، تعالى عن بعضية من، تقدس عن ظرفية في، تنزه عن شبه كان، تعظم عن نقص لو أن، عز عن عيب إلا أن، سما كماله عن تدارك لكن، إن وقف ذهن بوصفه صاح العز جز، إن وقف ذهن بوصفه صاح العز جز، إن سار فكر نحوه قالت الهيبة عد، إن قعد اللسان عن ذكره قال القلب قم، إن تجبر متكبر، إن تجبر متكبر قال القهر شم، إن سأل محتاج قال الإنعام رش، إن تعرض فقير قال الوفر فر، إن سكت مذنب حياء قال الحلم قل، إن بعد ذو خطأ، إن بعد ذو خطأ نادى اللطف أب، نثر عجايب النعم وقال للكل خذ. من بيان عظمته رفيع الدرجات، من أثر قسره تسبح له السماوات، توقيع أمره يأمر بالعدل، واقع زجره ينهى عن الفحشاء، ينادى على باب عزته لا يسأل، لا يسأل، يصاح على محجة حجته لمن الأرض ومن فيها، ينذر جاسوس علمه ما يكون من نجوى ثلاثة، يقول جهبذ طوله وإن تعدوا نعمة الله، يترنم منشد فضله لا تقنطوا، لا تقنطوا، سبحان من أقام من كل موجود دليلا على عزته، ونصب علم الهدى على باب حجته، الأكوان كلها تنطق بالدليل على وحدانيته، وكل موافق ومخالف يمسي ويصبح تحت مشيئته، إن رفعت بصر الفكر ترى دائرة الفلك في قبضته، وتبصر شمس النهار وبدر الدجى يجريان في بحر قدرته، الكواكب قد اصطفت كالمواكب على مناكب تسخير سطوته، فمنها رجوم للشياطين ترميهم فترميهم عن حمى حمايته، ومنها سطور في المهامة يقرأها المسافر في سفر سفرته. نعم الله. حد فهم حاجة؟ الكلام كبير بس لازم ناخد كلام كبير وبعدين نبسط على الله، بس نبسط بالاتصالات. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا. والله لسه اكلمك انا من زمان. جزاكم الله خيرا. الله يخليك حبيبتي يا رب. بقول لحضرتك حاجه. نعم. انا بصلي صلاه القيام بالليل وبخلي الشفع والوتر اصليها بعديها يعني. جميل. ساعات بتاخر لصلاه الفجر، ممكن تنفع يعني؟ تنفع. الفجر على طول؟ صليها في اي وقت. نعم. وعايز اسال حضرتك سؤال. نعم. معايا جزء ما بصليش وكل يعني بعمل مشاكل معايا كتير بسبب الصلاه ده. لا ما تعمليش مشاكل، ما تبقيش انت الراجل، يعني انت كلمي بالراحة معاه وبالود وبالحنية وبالحب يصلي ان شاء الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ازيك يا مولانا؟ يا رب يبارك في عمرك. امين. ربنا يديك الصحة والعافية. امين. ويفهمنا من علمه الذي اتاك. امين. الله يبارك فيك. الله يكرمك. لنا سؤال يا شيخ. الله يبارك. نعم نعم. مكافأة الخدمة بتاعتي خدتها اعطتها لجوز اختي بيتاجر فيها. ايوه نعم. ماشي فندم. دلوقتي هل زكاة المال على اجمالي المبلغ ولا على الربح اللي في نهاية العام؟ لا، على المبلغ، على اصل راس المال. على اصل المال كله؟ على اصل راس المال زائد الربح. انت هتبخل على الملك ولا ايه؟ لا لا، سبحان الله المعز. ده هم 2.5%. ماشي. يعني اوعى تبخل. لا لا كالله والله. سبحان الله. يا ابني ده هو اللي دهم لك. الحمد لله بفضل الله. قولي الحمد لله. جزاك الله من الله ونعمه. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويوسع علينا وعليك بالحلال. نعم. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام يا سني. ازيك يا عم الشيخ؟ بدري شويه. ايه؟ كتبنا البرنامج ده عشان تقدر تطلع عليك بس. بتقول ايه يا ابني؟ كتبنا البرنامج بدري، يعني مثلا اجيب لك البرنامج بدري. ان شاء الله من الاسبوع الجاي هيبقى يوم الجمعه. من يوم الجمعه؟ باذن الله، عشان تبقى يوم عشان يبقى يوم الجمعة انت نايم بالنهار واي متأخر ومظبط نفسك ونسهر مع بعض بقى. بس الساعة كام؟ زي هو كده لنفس الوقت، من 12:30 ل 2:30 ان شاء الله بإذن الله تعالى. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ازيك يا شيخنا؟ اهلا بيك. بارك الله فيك يا شيخنا. جزاك الله خيرا. ربنا يجازيك عنا كل خير يا رب. امين امين يا رب يرضى عنا وعنك يا اخي. والله يا شيخ عايز اسالك سؤال كده محيرني بقاله كذا سنه يعني، بس ربنا كرمني بيك النهارده. يا صبرك كذا سنه. اتفضل اتفضل. انا والدتي الله يرحمها، والدتي توفت من كام سنه، بس كانت مأمناني امانه ان انا ما ادفنهاش بالليل. فلما توفت طبعا كان في ظروف في البيت واخواتي البنات وبتاع، فدفنتها بالليل. فايه حكم الدين يعني، او ايه حكم الشرع في اللي انا عملته دوت؟ تبقى غلطان. الموضوع ده مرقني جدا في الفتره دي يعني. انت غلطان صراحه. انت غلطان وقصرت في حق امك، فانت محتاج تصالحها قبل ما تقابلها يوم القيامه. لانك انت تعمل لها صدقه جاريه. ولا تسجد سجده في صلاتك الا وتدعي لها. يعني ده حلها الوحيد. انت غلطان بقى انك انت دفنتها في غير ما اذنت فيه، وهي موصياك. وايضا عندنا النهي في الدفن عن الدفن بالليل. احنا ما بنقولش الدفن بالليل لا يجوز، لا يجوز الدفن بالليل، لكن طالما مع هي موصياك فكان الاولى بك انك انت ما تفهاش بالليل مهما تكون الظروف. اخر اتصال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. ازيك ازي حضرتك؟ الحمد لله. احنا سعداء جدا بحضرتك يعني، ومشكر قناه الناس ان هي بتجيب حضرتك وامثال حضرتك يعني اللي احنا بنستفيد منهم. جزاك الله خيرا. جزاك. ان شاء الله في سؤالين بس ورجاء بسيط. اتفضل. السؤال الاول، انا بتاجر في اجهزه كهربائيه بيعها بالاسم، هل هذا حرام ولا حلال؟ ما سمعتش السؤال. الاجهزه الكهربائيه بيعها بالاسم، القسط نفسه حلال ولا القسط حلال يا ابني؟ القسط حلال، انا قلت القسط حلال. وفي ناس اكدوا عليا ان القسط حلال. القسط حلال بدون ضوابط. بدون ضوابط يعني انت دلوقتي راح تشتري السلعه دي بخمسة جنيه كاش وعشرين جنيه قسط، حلال مفيش مشكله خالص، وده امر شرعي ما حدش مختلف فيه. المختلف فيه ان انت زي ما قلت كده تروح تشتري عربيه بالتقسيط، فيقوم الصاله يقول لك العربيه دي ثمنها 70,000 جنيه، هتدفع 20 واستلف لك من البنك 50%. هو ده الغلط، هو ده الربا. لكن اذا اشتريت الصاله بعت لك العربيه ب 120، تاخد من الصاله وتسدد للصاله بدون شروط، اللي هي شرط ايه؟ اذا اتاخرت شهر تزيد 5%، شهرين تزيد 15%، 3 اشهر مش عارف، ربا مركب، هو ده الحرام. اما غير كده بيع التقسيط حلال قولا واحدا. ارجع لربنا يا رب ارضى عنا يا رب. الله أحسن الأسماء وأجمل الحروف وأصدق العبارات وأثمن الكلمات، هل تعلم له سمية؟ الله، إذا ذكرت اسم الله الله الله فإذا الغنى والبقاء والقوة والنصر والعز والقدرة والحكمة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله، إذا ذكرت اسم الله، الله إذا اللطف والعناية والغوث والمدد والود والإحسان، وما بكم من نعمة فمن الله. الله يا ابني، بس انت اعرف ربنا، اعرف سبحانه وتعالى، فاذا عرفت الله تجد الخير كله. الله سبحانه الملك، اذا ذكرت اسم الله الجلال والعظمة والهيبة والجبروت، ابن القيم لما يجي يتكلم عن اسم الله، عارفين حديث النبي، عارفينه، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحلقة الجاية بقى ان شاء الله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان شاء الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب مسلما، ما أصاب مسلما هم أو حزن أو وصب أو نصب فقال: الله ربي لا شريك له إلا أزال الله همه. الله ربي لا شريك له، بس كده قول: الله ربي لا شريك له. ابن القيم لما يجي يتكلم عن اسم الله، الاسم، اسم الله، يقول لك ايه؟ هذا الاسم لمسماه كل كمال على الاطلاق، وكل مدح، وكل حمد، وكل ثناء، وكل مجد، وكل جلال، وكل كمال، وكل عز، وكل خير، وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم، اسم الله، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله. لما تخاف قل: الله، الله، بس خلاص. ما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة. يا ضعيف يا مسكين قل يا الله، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا ذكره مستوحش إلا آنسه. يا الله، بس أنا عايز أقول لك، ما تقولش الله الله الله لا، ولا يا الله يا الله يا الله لا، وإنما اطلب: يا الله ارحمني، يا الله آنسني، يا الله أعزني، يا الله اجبرني، يا الله انصرني، يا الله اعف عني، يا الله أكرمني، يا الله أعطني. نادي وادعو، إنك حين تنادي يا الله يقول لبيك عبدي. كلمتكم الحلقة اللي فاتت عن السجود، وانت ساجد كده وتقول يا الله، وما تسمع لبيك عبدي بأذن قلبك يقشعر جسمك، تسمعها بأذن قلبك بيقينك في أن الله سميع قريب. ما تعلق بسم الله، شوف سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يعلمك في كل صباح ومساء أذكار الصباح والمساء أن تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا قالها في الصباح لم يضره شيء حتى يمسي، وإذا قالها في المساء لم يضره شيء حتى يصبح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ما تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. الله هو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. هو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات. قل بسم الله ليتعلق قلبك بسم الله. الله، اللهم، اللهم آنس قلوبنا بذكرك، اللهم أبرد قلوبنا باليقين فيك، اللهم أطفئ حرقة قلوبنا برضاك. يا رب ألقي على العيون الساهرة الليلة أمان إيمان ولذة طاعة وحلاوة ذكر وعلو همة، فلا تنام تلك الأعين حتى تنال عفوك ورضاك. اللهم أزل الوساوس وأزهق باطل الضمائر ورد كيد الشيطان. اللهم أذهب عنا الحزن والهم واطرد من نفوسنا القلق. عايز أعرفك، الله من ربك؟ تعرف لما سيدنا موسى فرعون سأله قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحان الملك. أصل كل واحد بيعرف ربنا بطريقته. يعني أنا عايز الواد بتاع الهندسة طالب، يعني أصلي في كلية الهندسة، أو عايز البش مهندس المهندس يعرف ربنا بالهندسة. شوف الهدهد، الهدهد لما شاف ملكة سبأ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قال بعد كده ايه؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. سبحان الله العظيم. الهدهد عرف ربنا بالطريقة اللي هو يعرفها. أصل الهدهد من أرو طويل، فبيدس من أرو يطلع المستخبي في الأرض. عرف الهدهد، عرف ربنا بطريقته على قد فهمه. فعشان كده أنا مش عايز أقول كلام كبير ولا عايز أخطب، لا، ده أنا عايزك تعرف ربنا بطريقتك. عشان كده عايز أكلمك بقى عن كل يوم هو في شأن. هو ده الاس ام اس. طيب انا عايز اسئله اعرف اجاوب عليها يا عم. انت لو سمحت تتكلم عن اطفال الانابيب، هل هي حرام؟ لا مش حرام. اطفال الانابيب مش حرام اذا صنعت بالضوابط، اذا تمت العمليه بالضوابط الشرعيه. يعني ايه الضوابط الشرعيه؟ يعني تؤكد ان ده ماء الزوج وده بويضه الزوجه ولقحت ووضعت في بطن الزوجه او في رحم الزوجه، الكلام شرعي صحيح مأمون، يبقى الكلام ده مش حرام اطلاقا. هل العقد يبيح الجماع؟ لا طبعا، العقد لا يبيح اي شيء. انا بقول للناس برضو اللي بيضحك عليهم في الموضوع ده، زي ارجع لكتب الفقه، دور على باب حقوق العاقد، ما تلاقيش باب بالاسم ده، ما تلاقيش باب بالعنوان ده، ما تلاقيش كلام في الشرع بالموضوع ده خالص نهائي. عشان كده من باب سد الذرائع بنقول دايما للآباء، اعقد للبنت على الولد قبل الزواج بأسبوع أسبوعين شهر، يغضوا على بعض. لكن لما الفترة الطول بتحصل المخالفات الشرعية، فالجماع ومقدماته حرام. لا يجوز الجماع للعاقد إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الولي، الشرط الثاني الإشهار، أن يشهر أنه دخل بها، لأن ربنا فرق بين المعقود عليها وبين المعقود عليها والمدخول بها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ يا مرحبا. جعلك الله نفعا للمسلمين والأمة والأمة. آمين آمين يا رب آمين. جزاك الله خيرا. الله يخليك يا شيخ. كان في مسألة كده يا شيخ كنت عايز أخد رأي حضرتك. تفضل يا سيدي. هو أنا دلوقتي قاعد في بيت إيجار، شقة إيجار، فعندي شقة بشطبها فمش عارف أشطبها، أنا قاعد دلوقتي من الشغل، فكنت ناس أشاروا علي إن أنا أعمل قرض، هل هذا حلال أم حرام؟ والله أنت عارف إنه حرام، والله انت عارف ان الربا حرام. لا يجوز يا ابني، يا ابني انت تعمل بيت تقعد فيه. البيت ده يا جماعة عشان نعرف ربنا، نفسي اكلمكم عن اسم الله العزيز. معنى كلمة العزيز الذي لا يغالب. فعشان كده واحد يقول لي هيستلف قرض عشان يعمل عملية، يعني انت بتحاربه وعايزه يشفيك؟ اللي عايز يستلف علشان يبني بيت، طب ما هيبقى البيت ده مليان نكد لانك بتحارب ربنا، المرابي محارب ربنا. طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ اصبر اصبر، مستعجل ليه؟ انت مستعجل ليه؟ شويه صبر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدي الشيخ. مرحبا شيخنا ومعلمنا ومولانا ومربينا، ربنا يرضى عنا وعنك. الله بحبة الله. اهلا بيك خالد ابنك الصغير. خالد اهلا وسهلا. سؤال صغير بس بمناسبه ان احنا بنتكلم على ربنا، يجوز كده ينفع؟ يا ريت. اتفضل. دلوقتي حضرتك في بريد الجمعه في يعني في من قيمه شهر شهرين تمثيل على اسماء الله الحسنى، على اسماء الله الحسنى في اسماء مشكوك في بعض اسماء اللي هي 99 اسما. ما ينفعش نقول مشكوك، مختلف. لا مش انا بقول حضرتك، هم يعني قالوا ان اسم مثلا الدار مختلف. مختلف في المساله يعني. انا قريت القصه ومعايا الكتاب بتاع الشيخ محمود عبد الرازق. هو فين؟ هو اللي هو متكلم فيه في المسألة دي. الموضوع يعني دايما اقول الموضوع فيه سعة، يعني مش عايزين نعملها قضية ومشاكل بين المسلمين. يعني هو الاسماء اللي قال ان دي مش اسماء، هتبقى صفات، هتبقى افعال. فالموضوع ما تكبرش مسائل، خلينا نتكلم عن ربنا. انا بحبك في الله وبحبكم كلكم في الله، كلكم كلكم كلكم. اتفضل. وعليكم السلام الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله لو سمحت يا شيخ عايز اسال سؤال كده. تفضل تفضل تفضل، انا سامعك. عندي بنت ولدت في 5 رمضان. نعم. بنت ولدت في 5 رمضان. انا سامع حضرتك، تفضل اتكلم. هل يجوز ان هي تعيد الايام اللي هي في رمضان عليها؟ يجب انها تعيد الايام اللي هي عليها. يجب انها تقضي الايام اللي فطرتها. يعني هي ولدت يوم 5 رمضان, فاكيد فطرت ال 25 يوم اللي بعد الولادة, لان ده نفاس يجب عليها انها تفطر, لا يجوز لها انها تصوم. فيجب عليها ان تعيد 25 يوم. طب ما تقدرش تصوم دلوقتي بترضع يا عم الشيخ, نعمل ايه؟ نصبر يا عم الشيخ, نصبر, تصوم يوم كل اسبوع في الشتاء, المغرب قريب والنهار قصير. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. لولا انا بحبكم والله. نعم اتفضل قول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم يا عم الشيخ, نشوف الله ان احبك في الله ان شاء الله. جزاك الله خيرا, بارك الله فيك. الله يجزاكم الخير على البرنامج المفيد. الله يكرمك يا اخي وبارك فيك. الله يجزاكم الخير. شيخنا والله في سؤال محيرني, سألت فيه بعض الاخوان جنا في السعودية كتير, ويعني ايه السؤال بدون مقدمات. ايه السؤال؟ بدون مقدمات. السؤال يا شيخنا, المحنة اللي وقع فيها الإمام أحمد بن حنبل اللي هي محنة خلق القرآن, يعني مش واضح قوي لنا. الحمد لله. الفرق بين إن القرآن مخلوق أو إنه كلام الله. كلام جميل. وأثر على عقيدة المسلم. صلي على سيدك النبي. اللهم صل عليه. صلى الله عليه وسلم. أنت دلوقتي كويس إنها مش واضحة. أنت اعتقادك إن القرآن كلام الله, صح ولا لا؟ بس مش مطلوب منك أكتر من كده. عشان كده وانا بشرح العقيدة الطحاوية لقيته بيقول في العقيدة واختلف في هذه المسألة على 9 اقوال. قلت لا 9 ولا 8 ولا 2 حتى, هو قول واحد, القرآن كلام الله. جبناها منين؟ قال سبحانه وتعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة. بس خلاص اتفق الناس عن كلام الله القرآن, خلصت المسألة منتهية, ولا لك دعوة بمحنة ولا فتنة. الحمد لله الذي عافاك من الفتن. مش يمكن لو عرفت المسألة دماغك تضرب يا باشا؟ تعال نرجع لربنا. صل على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم هو في شأن. قلت لكم عايزين كل واحد مننا يعرف ربنا بنفسه, يعرف ربنا سبحانه وتعالى بأفعاله فيك. أصل هو التوحيد ثلاث أنواع, توحيد ربوبية, وهو معرفة الله بأفعال الله, ينزل المطر وينبت الزرع, يعطي ويمنع. فإنت تعرف توحيد الله عز وجل, توحيد الربوبية ده في نفسك, لما أمرضك وشفاك, لما أفقرك وأغناك, لما أعزك وأذلك, لما أعطاك ولما حرمك. الله الله بيقولوا معروف بنقض العزائم. يعني إيه؟ تبقى ناوي ومأكد ومصمم ومقتنع وفجأة تلاقي نفسك الموضوع مش في دماغك. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ هو ده. كل الناس يقدر يحط مسدس في دماغك ولا يحط سكينة في بطنك ويقول لك اشرب. فين يا ابني الكوباية؟ اشرب. تشرب غصب عنك, تشرب غصب عنك, يقهر ظاهرك تشرب وانت مش عايز تشرب. لكن ربنا سبحانه وتعالى الله يقهر باطنك فيجعلك تريد ما يريد. فهمت؟ كل يوم هو في شأن, يغني فقيرا ويجبر كثيرا, يشفي مريضا ويعافي مبتلا, يهدي ضالا ويرد غائبا, يتوب على تائب ويغفر المستغفر, ويستر على مذنب ويتجاوز عن مسيء. الله كل يوم هو في شأن, ينصر مظلوما ويغيث ملهوفا, يجيب داعيا ويعطي سائلا, يفرج كربا ويكشف سوءا, ويزيل هما ويذهب غما ويزيل حزنا. الله كل يوم هو في شأن، يخصم جبارا ويردع ظالما، يقمع متكبرا ويخزي مغرورا، يهزم عدوا، يمحق كيدا، يكبت طاغية، يرد جانيا، يكسر جيشا، يفني قوما. الله الجليل، الله كل يوم هو في شأن، يخلق خلقا، يهب رزقا، ينشئ سحابا، ينزل غيثا، يرسل رياحا، يطعم جائعا، يسقي ظمآنا، يكسي عريانا، يؤوي شريدا، كل يوم هو في شأن، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرزق من يشاء بغير حساب. الله كل يوم هو في شأن، يفلق الإصباح ويدير الفلك ويسخر الشمس والقمر ويمسك السماء والأرض، يسكن البحر ويرسل الجبال وينشئ البرق والرعد. كل يوم هو في شأن، يعلم الجاهل ويرفع الخامل وينبه الغافل ويذكر الناس، يصور في الأرحام ويهدي في الظلمات، يحفظ من المهالك وينقذ من المتالف. الله كل يوم هو في شأن، يحيي نفسا ويقبض أخرى، يسعد ويسقي، يضحك ويبكي، يسر ويحزن، يهب ويأخذ، يقوي ويضعف، يقرب ويبعد، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، كل يوم هو في شأن. لا تقع قطرة ولا تسقط ورقة ولا تقال عثرة ولا تطلق نظرة ولا يخط حرف ولا تمشى خطوة ولا تسكب دمعة ولا تهمس همسة إلا بعلمه إلا بإذنه وهو العليم الخبير. قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. الله سبحان الله العظيم. أنا يعني يحصل لك نوع من أنواع الذهول لما تتصور سقوط ورقة شجرة. تخيل بقى الأشجار اللي على ظهر الأرض، تخيل الأشجار اللي على ظهر الأرض قد إيه، الورق اللي ساقط من الأشجار دي أي ورقة تقع الله يعلمها، أي ورقة تقع بإذن الله، أي ورقة تقع بتدبير الله، أي ورقة تقع بمشيئة الله سبحان الله العظيم. فتفكر بقى ان انت بعيد عنه، تنسى ان هو شايفك، سمعك، مراقبك. كل يوم هو في شأن، يعلم السرائر ويطلع على الضمائر، يكشف الخوافي، يحيط بالأمور، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، يحكم ما يريد، لا غالب لحكمه ولا راد لقضائه، لا منجى ولا ملجى منه إلا إليه. كل يوم هو في شأن، عنده علم الليالي والأيام والزمان والمكان والإنس والجان والنبات والحيوان، لا إله إلا هو ولا رب سواه. الله كل يوم هو في شأن. أنا عايزك تحقق التوحيد، تعرف الله الحمد لله قلت لك كده ان ربنا امرنا ان احنا كمسلمين نحمد ربنا على نعمة التوحيد، ان الله احد صمد لم يكن له كفوا احد، ملوش ولد ولا زوجة ولا وزير ولا حد ابدا. فتوجهنا بقلوبنا، عارف الصمد يعني ايه؟ الذي يقصد في الحوائج، دي معنى كلمة الصمد، الذي تصمد إليه القلوب. الحمد لله إن ربنا جعل لنا صمد تعرج قلوبنا إليه، الله الصمد، الصمد. سبحان الله العظيم. سيدنا إبراهيم حقق التوحيد، اسمع، وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله، بتناقشوني في ربنا، أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به. الله، حقق التوحيد وما تخافش، حقق التوحيد وما تقلقش، حقق التوحيد وما تشيلش هم، ارمي حمولك على الله، بس حقق التوحيد، تعلق القلب بالله. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ اهلا وسهلا، ربنا يحفظك الصحه والعافيه يا رب. يا رب. حضرتك انا في مشكله بالنسبه لوالدتي. ايوه يا سيدنا الشيخ. وطي التلفزيون. طيب حاضر، ثانيه واحده معايا. حضرتك والدي متزوج على والدتي من اكثر من 12 سنه. نعم. وما بيصرفش عليها لحد دلوقتي. نعم. وهي عندها ميراث من والدها ووالدتها، وهي هو عند خالي حاليا يعني، وبتصرف منه على نفسها دلوقتي. نعم. وهو بيقول لها انا مش هصرف عليكي الا لما تجيبي الفلوس اللي عند اخوكي، عشان انت كده بتديهم عننا، بتديهم اخوكي واولاده عليا انا واولادي، ومش هصرف عليكي غير لما تجيبي الفلوس منه. فهمت نفسي؟ اي نعم، سامح حضرتك. الشغله الثانيه يا فندم، ان انا ساعات بكون بصلي وبكون قريبه من ربنا، واوقات بترك الصلاه وعباده وكده يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا أنا عايز نصيحة لكل الأولاد، كل الأولاد، الأبناء والبنات اللي سمعيني دلوقتي، اللي شايفيني، بقول لهم لو سمحتم ما تتدخلوش في المشاكل بين الآباء والأمهات، وبقول للآباء والأمهات لو سمحتم ابعدوا الأولاد عن مشاكلكم. أنا بحبكم في الله، والأولاد صغيرين، يا بنتي ده أبوك يجب عليك بره ويجب عليك حبه، يجب، ودي أمك يجب عليك برها ويجب عليك حبها. إزاي؟ أبوك حتى لو ما صرفش عليك برضه أبوك، لكن لو ما صرفش على أمك، على زوجته، يبقى في حكم شرعي هنا، إنما الطاعة لمن أنفق. فده ما بيصرفش، ده موضوع لحكم شرعي يحكم بينهم وبين بعض، لكن انت حتى لو ما صرفش هو ابوك يلزمك بره، حتى لو امك رمتك هي امك يلزمك برها. فهمت ازاي؟ يعني الواحد لو ابوه فاسق فاجر، لو ابوه كافر برضه ابوك، تبوس رجله، تسمع كلامه مطلقا إلا في معصية الله. وانت نفس الشيء برضو بالنسبة لأبوك والأمك، نفس الشيء بالنسبة للأم، الطاعة المطلقة إلا في معصية الله، والبر والصلة والاحترام والتوقير، ولا تقل لهما أوف حتى لو كانوا على غير دين الإسلام، لا تقل لهما، ده دين مش مجاملة لحد، لا دي ده الدين، ديننا بيقول كده. فلذلك أنا بقول ما تدخلوش في المشاكل عشان ما تغريش صدرك ناحية أبوكي، خليكي بعيد عن المشاكل. هم يصرفوا على بعض بقى، يتصرفوا مع بعض، ده موضوعهم، وانتي صلي ده ودي. نعم، السلام عليكم. نعم. نعم، السلام عليكم. اهلا وسهلا، ربنا يبارك لك حضرتك، جزاكم الله خير. سمعت حضرتك سؤال، عايز اسمع. جدي الله يرحمه توفى يوم وقت عيد الاضحى، وكان موصي والدتي ان هو عايز يديها للسيد، بس هي نسيت ودفنها في 6 اكتوبر. ما يجرش حاجه، مفيش مشكله، احنا انا يعني بالعكس، ده السنه ان يدفن حيث توفي كده صح. نعم. نعم، اتاثرت معاها عشان نسيت ساعتها وكده. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك فضيلة الشيخ، مرحبا. لو سمحت استفسار، كان لي أخت مرتبطة بخطيبها عقل قران لمدة 3 سنين، وحصل خلافات واضطرنا للانفصال. بعد فترة يعني اتعرضت يعني أزمة نفسية كده، فالناس قالوا إيه، أشار على والدتي إن هي تشوف الأثر، وقالوا لي معمول لها سحر وكده. احنا جاوبنا على السؤال ده في الحلقة الفاتت، وقلنا ان مفيش حاجة اسمها عمل ولا سحر، احنا بقول فيه سحر، بس ربنا قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اخر اتصال. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم يا حبيبتي. وعليكم السلام ورحمة الله. عايز اسأل حبيبتي سؤالين سريعا يعني. سريعا. اول سؤال، هل في عقاب في الدنيا، وهل ممكن الابتلاء يبقى نوع من انواع العقاب؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، في واحدة كانت اتحجبت قبل كده وجوزها بعد عنها وقطعها وما بقاش يحب يخرج معاها، ورجعت قلعت الحجاب، فكل ما تكلمه في الموضوع ده يقول لها يعني ما تتكلميش معايا، انت حرة، ما ليش علاقة بالموضوع ده، وكان بيتجنبها تماما لما اتحجبت. دي تعمل ايه معاها؟ وشكرا جزيلا. عفوا. اولا مسألة العقوبات، اولا مسألة العقوبات في الدنيا، نعم احنا بنقول ان اي حد بيعصي معصية لازم يعاقب عليها في الدنيا قبل الاخرة، مش انا اللي بقول، قال الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا ايه، يجزى به. فالشاهد ان الانسان اي معصية بيعملها، اي معصية هيتعاقب عليها في الدنيا قبل الاخرة، من يعمل سوءا يجزى به. ابو بكر الصديق رضي الله عنه جري على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخوفا من هذه الآية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست فانصب، ألست تحزن، هذا مما تجزى به. فهذا لازم الإنسان إذا عصى معصية هيتعاقب في الدنيا قبل الآخرة. العقوبة دي جزء من عقوبة الآخرة، قد تكفر بها من خطايا تماما، أو قد تكون جزء تحت الحساب المصائب والبلايا التي تقع على الإنسان. السؤال الثاني مسألة الزوجة والحجاب، شوف يا بنتي، والكلام لكل الناس، عشان أنا بلغني إن في حد مع شديد الأسف على نفس القناة دي وبيقول ما فيش حجاب، وأتحدى اللي بيقول حجاب، لا يتحدى ولا بنتحدى حد ولا بنتكلم عن حد ولا بنتكلم مع حد، إحنا لينا قال الله قال الرسول، صح ولا لا؟ حد عايز غير كده؟ يعني اللي عايز يمشي وراه بقى يمشي وراه، هو حر، لكن قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ده أمر من القرآن اهو، الآية في سورة الأحزاب، كل الناس تقدر تقرأ. نمرة 2 في السنة، ما معنى لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان؟ إيه معنى الكلام ده؟ معناها إيه؟ إن شقوا مروطهم وخرجوا كأن على رؤوسهن الغربان، يعني إيه؟ الكلام ده معناه اللي هو الإزدال اللي بيغطي كل جسم المرأة. وأنا قلت في أول حلقة على هذه القناة إن الشجرة جذورها المتحجبة تحت الأرض، لما انا اقول عايز احرر جذور الشجرة دي علشان تعيش في الهواء والناس تشوفها وتعيش في جمالها، انا بعمل ايه في الشجرة؟ قلنا معناها ان انا بلغي قيمة الشجرة، بوقعها، بضيعها. كتير اقول انا بحبكم في الله، كتير اقول ان الدين حرر المرأة كرامتها. كتير اقول يا ناس احنا شايفين واقعيا هي دي بقى اللي كنت عايز اقولها وطارت. ها كتير اقول انتوا لو عايزيننا نضحك على بعض يعني نرضي بعض نتكلم بالاونطة. اللي بيتكلموا بالاونطة كتير واللي بيرضوا اهواء الناس متلتلين. ولو انت عايز فتوى باي حاجة انت عايزها هتلاقي اللي يقولك. لكن لو عايز الحق تعالى للحق بقى. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عاجبك الكلام ما انتش قد الكلام قول صح هو ده الحق بس صعب. انت حر بس اعترف ان هو ده الحق. عشان كده بقول عندي سؤال اهو. امرأة عايزة تلبس النقاب وزوجها رفض. امرأة عايزة تلبس النقاب وابوهم ما رفضين. امرأة عايزة تلبس النقاب وخايفة مش عارف من ايه. امرأة عايزة شوفي هو فرض بس ده السؤال بتاع ما هو اللي انت بتقول عليه بتاع الرسائل دي. الرسائل ديك رجل حلف على زوجته بعدم الدخول عند جارتها وسافر فدخلت الزوجة عند جارتها والزوج لا يعلم وانا ابن الزوج والزوجة يعني انت ابنهم يعني. فهل اخبر الاب؟ يجب انك تخبر الاب عشان ما يقعش في الحرام يبقى عارف ان في طلاق وقع. يجب عليك يا ابني انك تقول لابوك. يجب. رسالة كمان لله. كيف يعرف الشخص ان الله تعالى راض عنه؟ قلت يا ناس يا مسلمين يا موحدين في حاجات تتحس ما تتوصفش. زي الوردة تتشم ما تتفعش. الرضا اذا رأيت ان الله يفتح لك ابواب الخير وييسرها لك ويحببها اليك ويغلق عنك ابواب الشر والمعاصي والذنوب ويبغضها اليك ويصرفها عنك يبقى كده بيحبك. يا رب حبنا وارض عنا. نرجع لربنا. لما سيدنا ابراهيم عليه السلام حقق التوحيد نال الخلة. لما اكتسى بلباس التوحيد كان اول من يكسى يوم القيامة على رؤوس القلائق. سبحان الله العظيم. عايزين نحقق التوحيد. يعني ايه نحقق التوحيد؟ ان تتعلق قلوبنا بالله وحده. الناس في زماننا مع شديد الاسف مهتمين جدا بالاسباب. يعني يقول لك الدكان ده هو اللي بيوكلنا هو اللي فتح البيت لو اتقفل هنجوع هنموت من الجوع. لا الدكان ده سبب. الرزاق هو الله. حقق التوحيد. لو تعلق قلبك بالله اللي بيسوق الرزق هو الله. اللي بيشفي المريض هو الله. اللي بيستر العورات هو الله. اللي بيصرف الشر هو الله. انا قلت في موضوع انفلونزا الطيور الهلع والرعب اللي أصاب الناس في موضوع انفلونزا الطيور ده الخوف من الموت يبطل مية ويبطل مش عارف ايه ويعمل ليه خد الأسباب. بس لو مكتوب لك انك هتموت. سبحان الله العظيم. ربنا قال ايه؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو ربنا كاتب انك هتموت هتخرج تموت في المكان اللي مقدر انك تموت فيه. عايزين نعرف ربنا الكريم سبحانه ينعم على العبد. وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول اشكرني وانا ازيدك. فالنعمة منه وإلهام الشكر منه والزيادة منه ثم يسيبه على ذلك الجنة. عمرك شفت ولا سمعت عن أكرم من كده؟ يعطي للعبد المال ويقول للعبد تصدق وأنا أخلف عليك وأضاعف لك وأكتب لك الثواب وأدخلك بذلك الجنة. فالمال ماله والعبد عبده والتوفيق منه والثواب منه، ثم يشكر الله للعبد هذا الفعل. كريم كريم سبحان الملك، تبقى في بلوى وتقول يا رب استرني، يا رب عديها على خير، يا رب مش هعمل كده تاني. والله يعلم ما سيكون، فربنا يعلم انك هترجع تاني وانك كذاب في النقطة دي، او مش كذاب، صادق انك مش هتعمل، لكن بعد كده هتضعف وتعمل، ومع ذلك يسترك ويعافيك ويعديها على خير، وهو يعلم انك ستعود. كريم ليه مش بتحبه؟ يقول لي لا والله بحبه. طب انا عملت تجربة مع عيالي كده، عايزين كلنا نجربها، ان الانسان كده يقعد بينه وبين نفسه ويحاول يطلعها بصدق من قلبه، بحبك، يقولها لربنا، يقول بحبك يا رب. تقدر تعملها؟ جرب كده، بس ما تكذبش، دي لالية ولا للتانيين ولا لمراتك ولا لاصحابك ولا لحد، سيبك من الأونطة، لا بجد اقعد كده وحاول من قلبك، ركز ركز ركز ركز وطلعها من قلبك، احبك يا رب. بس تطلع صح، ما تطلعهاش غلط، كل ما تطلع غلط عيدها تاني، حاولها تاني. سبحانه، شكره على النعم نعمة أخرى، زي بقول كده، لو ربنا أنعم عليك نعمة، أي نعمة ربنا أنعمها عليك وانت حبيت تشكر نعمة ربنا على نعمة ان احنا عايشين من غير سماعات، والله نعم، شفت السماعة، ان احنا عايشين من غير سماعات دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. عايز تشكر ربنا على النعمة دي، ان احنا عايشين من غير نظارات، من غير سماعات عايش، فعايز تشكر نعمة ربنا، فتعمل ايه؟ فتقول الحمد لله، سبحان الله العظيم، الحمد لله اللي وفقك ليها وذكرك بيها وألهمك بيها وقبلها منك الله، فبقت نعمة تانية محتاج تقول عليها الحمد لله، والحمد لله التانية دي برضو نعمة كمان، فمحتاج برضو تقول على التانية دي كمان ايه الحمد لله، الحمد لله، فبقت نعمة تالتة جديدة، تقول الحمد لله نعمة كمان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وما شكرتش النعمة الأولانية. نعم، وزي ما قلت ان اسهل حد يرضى الله سبحان الله العظيم. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى ان ياكل عبده الاكله فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه. الرضا سهل جدا، انك تقول الحمد لله يرضى، يرضى منك دي سبحان الله العظيم. ده اظن لو مراتك زعلت منك شغلانة عشان ترضى، امك زعلت منك شغلانة عشان ترضى، زوجك زعل منك شغلانة عشان ترضيه، حتى ابنك زعل منك شغلانة. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ربنا سهل جدا انك ترضيه، بس توضى الله اكبر الحمد لله رب العالمين. بس ورضي. سبحان الله العظيم. شوف شوف النعم، شوف النعم اللي عايدها لك ديك، ومن فضل ربنا ورحمته ان ان ان جعل دي نعم. شكره على النعم نعمة اخرى، سؤاله من فضله مرتبة عظمى. كلما سئل راضي، ومن لا يسأله يغضب عليه. الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، من لا يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله العظيم. انت لو ما طلبتش منه يغضب، اطلب وهو يرضى. شفت العجب؟ يستحي ان يرد السائل صفر. الحديث ان الله يستحي اذا رفع العبد يديه اليه ان يردهما صفرا خائبتين. ما ترفع ايديك كده يا رب، اللهم انا نسألك في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا رب نسألك في ليلتنا هذه رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. يا رب نسألك عافية بلا بلاء. يا رب إنك وعدت ألا ترد أيدينا صفرا خائبتين، وهذه أيدينا لك بالدعاء، فضع في أيدينا الخير كله. يا رب ضع الخير في أيدينا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم تسليما كثيرا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا وسهلا يا حمد الشيخ. احنا سعداء جدا ان احنا بنشوف سيادتك على القنوات، وعندي استفسار صغير. تفضل. بإيجاز من 3 سنوات تقريبا. نعم. وأول مرة في حياتي أنا متزوج وأحلف بالطلاق إن أنا أخذ مال من واحد صديقي كان موجود معي في البلد هنا اللي أنا أسكن فيها. قاعد فين؟ أنا قاعد في أسبانيا. نعم. أنا أحبك في الله وكنت أحضر دروسك باستمرار لما كنت في مصر، يعني ربنا يعيننا على الغربة. ربنا يرجعك بالسلامة ويعافيك. الله يخليك. ومرت الأيام وحصلت مشكله ما بينه وبين صاحبي هذا على مبلغ تافه من المال، ولكني حلفت ان انا اخذه منه. تدخل واحد اخ وقال لي ان المال عندي وما فيش مشكله. وبعد فتره من الزمن 3 سنوات انا حبيت ان انا استفسر هل هو اخذ منه هذه الفلوس، وانا كنت واهب هذه الفلوس ان انا احطها في مسجد او اي شيء وليس وما كنتش محتاجها. بعد 3 سنوات سألت صديقي هذا اللي توسط بيننا، قال لي ان انا ما خدتش منه المال وهو ما ادانيش حاجة، فانا خفت على يميني. انت كنت حلفت اليمين قلت ايه؟ كنت حلفت بالطلاق ان انا اخذ منه. قلت ايه؟ يعني انا مش متذكر بالظبط، بس انا حلفت بالطلاق انك لازم تاخد منه الفلوس دي. ايوه. والتاني قال لك خلاص الفلوس دي عندي، قلت له ماشي. اللي توسط ده قال لك الفلوس عندي، قلت له ماشي ولا ما قلتش؟ هو طب اللي هو هيديني فلوس، انا عملت معاه المشكله، تعهد قدام ان هو هيديها له لما يتيسر لي الامر. يا اخي انت حلفت على واحد ان هو يديك الفلوس اللي عنده، في واحد توسط وقال لك الفلوس دي عندي انا هديها لك، صح كده ولا انا مش فاهم؟ او هو هياخدها منه، مش هو ما قالش ان هو هيديها لي، قال لك ان انا هبجيب لك الفلوس دي منه. الفلوس ديك لازم تيجي منه، لازم تيجي، والا اليمين ده معلق على الفلوس دي، لو الفلوس دي ما جاش تبقى مراتك تطلب منه. اسمعني يا عم الشيخ لو سمحت، لان الموضوع ده فعلا مقرفني جدا، وانا وثقت في صاحبي هذا اللي هو توسط. لازم الفلوس تيجي قولا واحدا. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا. انا كنت عايزه اتكلم بموضوع له علاقه بالله، يعني هو موضوع شخصي حصل لي انا كان نفسي احكي. انا كنت يعني جت امنيه ان انا انتقد بالف النقاب، بس كان في يعني شد عليا في البيت جامد جدا، والدي المهم ان انا لبسته من ورا فتره وهو عارف، ف فقرر انه يحبسني في البيت. ووصل الموضوع ان هو قال لي ان انا هطلق والدتك ومش هخليكي تلبسيه ومش تنزلي البيت، لدرجة ان انا يعني قعدت بالليل وفجأت لله فعلا قلت له يا رب انا نفسي البسه، يا رب ثبتني والحل في ايدك. والله والله والله يا شيخ اقسم بالله ان ده حصل لي وعمري ما حصل، عمري ما حصل لي في حياتي ان انا قمت من والله على رائحه لم يعني عمري في حياتي ما سمعت رائحه بهذا الجمال وصوت في اذني يقول لي هذه رائحه الجنه. ما شاء الله ما شاء الله. والله يا ربي انا انا وساعتها ثبت ثبات وان ربنا قريب قريب قريب يعني بدرجه لدرجه انه خلى يعني سبحان الله سخر ابويا ان هو ما يبقاش ينزلني من البيت الا لما يبص هو بنفسه على لبسي. ما شاء الله ما شاء الله. والله دي بوصلة. احنا يعني انت جزاك الله خيرا انك انت سمعتي الناس هذا هذه البوصلة، عشان ده نوع من انواع التثبيت، فجزاك الله خيرا وربنا يثبتك ويرزقك الاخلاص في الكلام ده. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالصحة يا شيخ. يا مرحبا. انا بدي اسألك سؤال، بدي اسألك سؤال عن البورصة. انا ما بعرفش في اسئلة البورصة، لان انا لي اعتقاد في المسألة. يعني انا بقول ان اللي يروح يشتري يعني خلاص احسن، انا ماليش دعوة بالبورصة. معنا اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك عنا كل خير يا شيخ. يا رب امين يا رب. عايز اسال حضرتك بالنسبه لمشط المصحف. نعم. انا بكون برتب في البيت مثلا وباجي اشيله فبمسكه بمنديل او بفوطه واحطه في مكانه، ده حاجه. في سؤال تاني بالنسبه ضرب الازواج للزوجات، دي حاجه. وفي مشكله حصلت بيني وبين جوزي قدام الجيران، ضربني قدامهم وقال لي انا طلقتك امبارح، ايه اللي جابك؟ وبعد كده دخلت والجيران صالحونا، فانا بقول له ان ده طبريات يمين، قال لي انا ما طلقتكيش، انا قلت لك كده قدام الناس بس. فانا مش عارفه الناس مفكرين هل انا اتطلقت فعلا زي ما قال لي ولا ايه بالظبط، فيا ريت حضرتك تفيدني في الموضوع ده. بنسى انا. طيب جزاكم الله خيرا. كان السؤال الاولاني ايه يا ابني؟ انت كمان مش فاكر؟ طيب موضوع ان هو قال لي انا طلقتك امبارح، المصحف منديل ما يجرش حاجة، أدم بتشيل المصحف بحائل ما يجرش حاجة، مش مشكلة. كونه ان هو قال لك انا طلقتك امبارح وهو ما سمعتش، قال لك انت طالق وقال لك لا انا ما طلقتكيش ولا حاجة، انا كنت بقول كده، خلاص يبقى ما طلقكيش، مش مشكلة. لازم يقول انت طالق عشان يقع الطلاق، او يقول علي الطلاق، او لفظ الطلاق الصريح. نرجع لربنا. يا رب يا رب تقبل منا في هذه الليلة. سبحانه وتعالى كريم ولا شيء أكرم عليه من الدعاء، أمر به ووعد بالإجابة، عطاؤه إحسان ومنعه لطف، واختياره للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، كل قضائه رحمة سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون. سبحان الله العظيم. الإيمان باسم الله العليم الحكيم، فهو حكيم في علمه، عليم في حكمته. كان نفسي أعيش معكم الليلة دي الأسماء، الأسماء 99، وأتكلم عن كل اسم لوحده حتى ولو كلمة، كلمة واحدة، عشان نعيش نعرف ربنا، نعرفه بحق. عايز أعلق على منعه لطف. احنا تكلمنا عن لطف، إن ربي لطيف لما يشاء، بس ابن الجوزي يقولك إيه؟ يقولك إذا رأيت سربال النعمة قد تقلص عنك فاعلم أن المنعم كريم، لم يمنعه بخلا إنما منعه لطفا بك لألا تتعثر. سربال النعمة زي ما يكون واحد لابس جلابية أو ثوب أو بنطلون طويل وبعدين أصر تقلص عنك أصر. يقول لك إن أصره ده مش عشان المنعم بخيل، لا ده كريم، ده أصر إن ربنا كريم. يا سلام، اسمع الحديث ده، ده رزقك بقى. حديث أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث أو الفقرة اللي أنا عايز أقولها من الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أتدرون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ إن ذلك لم يغض ما في يمينه. لا إله إلا الله. يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. سبحان الملك كريم، ليل ونهار بيعطي. شوف عطاء ربنا قد ايه، وعشان تعرف انه غني كريم، ان كل اللي ربنا انفقه من يوم ما خلق السماوات والارض لحد النهارده ما نقصش حاجه، ما نقصش من اللي عند ربنا حاجه. يا ما انا قلت لكم قبل كده، انت عارف اقل واحد يدخل الجنه؟ يا رب ارزقنا الجنه يا رب، اللهم اكتب لنا في هذه الليله، اللهم لا تمر هذه الليله إلا وقد كتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا رب يا رب يا رب. أقل واحد في الجنة هياخد قد الدنيا 11 مرة. إيه الدنيا وإيه اللي فيها وإيه ده أقل واحد. مش في الناس بقى اللي يدخلوا الجنة قد إيه، وده أقل واحد، أما الأكتر واحد هياخد قد إيه. فلذلك منعه لطف. أنا بطبطب واربط على كتف كل واحد لو يرزق ولد اولاد، ما تزعلش، ده لطف من ربنا. وكل واحده ما تزعليش، ده لطف من ربنا، احمدي ربنا. كل واحد فقير محتاج، شاب مش لاقي شغل، بنت مش لاقي زواج لم تتزوج، اصبروا، ده لطف. اللي انتوا فيه ده لطف، لو عرفتوا ربنا تحبوه، تعرفوا ان اللي بيعملوا فيكوا ده لطف، من لطفه، من جوده، من كرمه، من نعمته. اللي انتوا فيه ده نعمة من نعم ربنا، مش انتقام. سبحان الله العظيم. من اصول الوصول الى الله تعالى: ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. انت معايا؟ انت معايا؟ ليس دوما يبتلي ليعذب، قد يبتلي ليصطفي ويهذب. الابتلاء اللي انت فيه مش شرط ان يبقى عقوبة. ربنا قال: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يعذبنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى نحب يا رب اغفر لنا. لا، كل قضائه رحمة وكل آثاره جميلة، شكر نعمته عبادة، والاستغفار من معصيته قربة، والصبر على أحكامه طاعة. سبحانه يأخذ الأسماع والأبصار ويقلب الليل والنهار، يطبع على القلوب، يحق الحق بكلماته، ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. سبحانه الله، يمحو ما يشاء ويثبت، يبني ويحكم، ينشئ وينسخ. ليس لسنته تبديل ولا لعادته تحويل، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه، ومن اتقاه جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. شفت إزاي يبسط الرزق ويضاعف القرض، يسمع من يشاء، يبعث من في القبور، يحيي الأرض بعد موتها. ما فرط في الكتاب من شيء لا تغيب عنه غائبة. سبحانه وتعالى جل جلاله الله قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ رزق جاي منين؟ الله، الله العظيم. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بعد إذن. نعم. لو سمحت حضرتك وطي التلفزيون طيب عشان تسمعني. ألو. سمعك يا شيخ. تفضل. حضرتك دلوقتي بالنسبة لو حاطط مبلغ عند واحد وباخد عائد ثابت، هل حرام ولا حلال؟ تاخد عائد ثابت يبقى حرام. اما رحت الارض انت دلوقتي اذا حطيت مبلغ عند واحد هو بيحسب كسب خمسة، انتم متفقين النص بالنص يبقى ماشي، لكن لو هو انت مديله 1000 جنيه بتاخد كل شهر 20 جنيه، مالكش دعوه خسر او كسب، يبقى كده حرام ربا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ان شاء الله. نعم. ممكن بعد اذنك عايزه اسال 3 اسئله بس صغيرين، مش ما تقلقش. مش اتفضلي بسرعه. لو سمعت عايزه حاجه، يعني ممكن حلقه تكون عن تربيه الاطفال اللي دوب لسه. قلت لهم عايزين نعمل تربيه الاولاد ان شاء الله. حاضر. صح، لاني ده انا واحده جديده وعايزه اعرف ازاي اربي اولادي تربيه سليمه. كمان حاضر. نعم. وعايزه لو سمحت ايه الوسواس، اتعالج ازاي من الوسواس؟ بصراحه انا وجوزي نفس الموضوع. الوسواس 3. الوسواس 3. لا اديني ده السؤال الثاني. العصبيه، انا عصبيه جدا جدا، فعايزه اشوف حاجه يعني تهديني، لان انا عصبيه برده مع اولادي ومع جوزي وشديده شويه، فعايزه اهل العصبيه دي. طيب. في حاجه اقدر تهدي العصبيه دي ولا لا؟ حاضر ان شاء الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اولا موضوع تربيه الاولاد فعلا موضوع ملح، ودي الاشكاليه المعاصره، وان شاء الله نحاول نعمل لها برنامج مخصوص باذن الله تعالى. السؤال في موضوع الوسوسه، احنا قلنا قبل كده اللي عنده وسوسه ما يسالش ولا يحكي ولا يستفسر ولا يناقش مع نفسه، يلغيها. قال صلى الله عليه وسلم: اذا جاء احدكم ذلك اللي هو الوسواس فليتفل عن يساره 3، يتفل عن يساره ويقول: امنت بالله ورسله، ولينتهي. دي نهايه الوسواس. العصبيه ذكر الله. انت بتستغفري في اليوم كم مره؟ بتصلي على النبي كم مره؟ بتقولي لا اله الا الله كم مره؟ اذكار الصباح والمساء بتقوليها ازاي وامتى وفين؟ التهليل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، الكلمتان الحبيبتان، اشتغلي في الذكر وانت تبقي اهدى انسانه في الدنيا ان شاء الله. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا فضيله الشيخ. نعم. انا سمعت استفسار على القناه الناس من احد المشايخ اللي كانوا مستضيفين في حلقه من الحلقات، ان المرء لا يجوز انه يوهب جزء من ماله لزوجته بعد وفاته. فالشيخ اللي كان موجود في الحلقه تفضل وقال ان المفروض الام لا يجوز، لان لا وصيه لوارث. لا هو هو كتب لزوجته جزء من الارض مثلا هيسيبها ورث لاولاده. ان هي ما ينفعش يكتب لمراته حاجه. يعني لا يجوز ان هو يتصرف لا وصيه لوارث. نعم. لا وهو في حياته عايز يوهب لها حاجة يديله فلوسه كلها كتبها لها في حياته هو حر. مفيش يعني مشكلة جائزة. لكن لما يكتب ان انا بعد ما اموت تاخد كده يبقى الكلام ده مينفعش. يعني نعم يعني ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ ابنك من سوريا حسان. مرحبا. الحمد لله. فضيلة الشيخ انا بدي اسال سؤال بس عن الرزق. تفضل. انا من سنتين كانت اموري وفي عملي جيده جدا. نعم. فهلي هلا سنتين عم اعاني كثير من موضوع الرزق يعني كثير متراجع شغلي الى الوراء. نعم. فعاوز منك نصيحه انا كيف وازاي انا احافظ على رزقي في الطريقه الحلال. نحافظ على رزقك بالطريقة الحلال. الإنسان اللي هو عنده ضيق في الرزق عليك بالاستغفار. سببه لعل سبب الضيق في الرزق ذنب أنت مصر عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فأقعد مع نفسك كده بينك وبين ربنا، شوف ذنوبك إيه، توب إلى الله توبة نصوحة، وأكثر من الاستغفار. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نرجع لربنا. أنا بحبكم في الله. بعد كل الكلام اللي قلناه والأوراق الكتير اللي حوالينا دي اللي كلها بتتكلم عن ربنا، إزاي نعرف ربنا؟ أنا أحبكم في الله وهقترح عليكم الليلة دي اقتراح، إن كل واحد مننا عندنا مصاحف كتير جدا في البيت. إيه أعز مصحف عندك؟ إيه أعز مصحف من المصاحف دي اللي بتقرأ فيه كتير؟ أنا عايزك تكتب مصحف بإيدك. تبدأ الليلة دي كده تجيب أجندة كبيرة ولا كراسة كبيرة ولا أوراق دفتر أكلاسير كبير، وتبدأ تكتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أو بلاش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي مش مثبتة في المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نكتب المصحف، عايز كل واحد يكتب المصحف بإيده، ده يبقى أعز مصحف عندك. ونيجي عند كل آية بتتكلم عن ربنا ونكتبها بلون مختلف علشان نعرف ربنا. لما اكتب المصحف كله بايدي وكتبت الايات اللي بتتكلم عن ربنا بلون مختلف، يبقى انا عرفت هنا مين ربنا. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. قبل ما تموت هتقول لأولادك انت هتعبدوا ايه بعدية؟ يقولوا لك نعبد إلهك. انت عارف إلهك؟ انت عرفتهم إلهك اللي هيعبدوه بعديك؟ سبحان الله العظيم. احنا بحاجة النهاردة في زماننا الصعب ده، وانا ليا مجموعة محاضرات بعنوان العايش في الزمن الصعب. في الزمن الصعب ده عشان نعيش، الرسول قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ لا يحل لامرئ مؤمن ان ينام ان يبيت ثلاثة ليال. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحل لامرئ مسلم ان يبيت ثلاثة ليال وعنده ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. يبقى أنت محتاج تكتب وصيتك. عندك ما توصي فيه؟ نهاردة الإلحاد والمعاصي والفتن والعلمنة والكفر والشرك كتير، فأنت محتاج تعرف ولادك، وانت محتاجة تعرفي ولادك مين ربنا اللي احنا بنعبده؟ هو ده بقى من المصحف، من كلام ربنا. القرآن كلام الله، ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيه عن نفسه، ذكر آيات اسمها آيات الجمال والكمال، ذكر آيات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، ذكر آيات الرحمة وسعة المغفرة والعفو. هذه الآيات محتاجة تكتب. أنا بقول نكتب المصحف كله ونميز الآيات اللي بتتكلم عن ربنا. يعني بكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى الله الرحمن الرحيم بلون مختلف. الحمد لله رب العالمين، يبقى رب العالمين بلون مختلف. مالك يوم الدين نفس الشيء، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي ما فيهاش حاجة. وابدأ أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أكتب لحد ما أجي عند صفة الله أو اسم الله وأكتبه بلون مختلف علشان أعرف ربنا سبحانه وتعالى. الحاجات دي نمرة واحد نعرف ربنا، اتنين تأثر فينا. تأثر ازاي؟ في الدقايق الباقية. وان كنت مش عايز تسيب كل دي، لان احنا بنتكلم عن ربنا والكلام عن ربنا ما يخلصش. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. ابن القيم في كتاب الفوائد يقول ايه؟ القرآن كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. ما تيجي تقرأ ايه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لما تقرأ وهو القاهر فوق عباده، لما تيجي تقرأ إن بطش ربك لشديد، لما تيجي تقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، لما تقرأ آيات الهيبة والعظمة والجلال تخضع الأعناق وتنكسر النفوس، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، هو كمال الأسماء وجمال الأفعال. لما تيجي تقرأ في القرآن بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحان الملك. وأشرقت الأرض بنور ربها. لما تيجي تقرأ بقى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. لما تقرأ آيات الجمال والجلال والكمال فيصبح فؤاد العبد متعلقا بربه. فارغا إلا من محبته، فتبقى المحبة طبعا لا تكلفا. فإذا زادت وتجلى ربك بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان، انبعثت قوة الرجاء، وانبسط أمل العبد، وقوي طمعه في فضل ربه. أنا عايزكم تراجعوا الكلام ده وتعرفوا ربنا وتعملوا الواجب. نبدأ نكتب المصحف كل يوم صفحة، كل يوم سطر، كل يوم كلمتين بس. اكتب، ابدأ، ابدأ واستمتع وعيش انك تكتب كلام ربنا وتعرف ربنا وتحب ربنا وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، تطلب من ربنا وتتقرب إليه. يا جماعة هي دي الجنة الحقيقية، جنة معرفة الله سبحانه وتعالى. لما ابن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري. تفتكروا إيه الجنة اللي كانت في صدره، الجنة اللي كانت في قلبه؟ إيه دي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. هو ده اللي بنقوله لكتير من المهمومين، إن كل اللي بيحصل ده ينال من ظاهرك، كل ده بيعدي على الظاهر، على الجسم من بره، أما جوه فلا سلطان على هذا القلب إلا لله، إلا لله جل جلاله. كل اللي انت سمعه بيخبط في ودنك بس، شايفه بيخبط في عينك بس، أما جوه هنا جنة، جنة معرفة الله، جنة. ساعتها تقول: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري. هي دي اللي قال عنها الرفعي، كان نفسي أجيب لكم الحتة دي النهاردة، لما بيقول: إذا حصلت هذه الجنة في القلب فإنه يشعر بطعنات الرماح وضربات السيوف كأنها قبل من الملائكة على جبينه. الصحابي كان كده. الوقت فات بسرعة، وأنا بحبكم في الله، ما خلصتش كلام معاكم، كلام عن ربنا ما يخلصش أبدا، لكن هشوفكم اليوم الأسبوع الجاي، وزي ما وعدنا على تغيير الموعد، بدل السبت يبقى الجمعة، فإن شاء الله لقائنا يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى في نفس الموعد الساعة 12:30 في فضفضة إيمانية. وما أحلى الفضفضة حين تكون عن الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله.